محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. بالقتل او قتل اولاده او سلب ماله، هذا هو ضابط الاكراه ممن يقدر على تنفيذ ما يهدد به. فاذا هدد بهذا انسان قادر على فعل ما هدد به فهو الاكراه، اما لو هدده بشيء يسير فلا يعتبر اكراه. لو هدده بالسجن او هدده ان يضربه بعصا او نحو ذلك لا يعتبر. يكون عندنا حفظ ختامي في المدرسة فأخرنا صلاة الظهر إلى الواحدة والنصف، هل في هذا الشيء؟ يقول لا شيء، أدمتم تصلون جماعة في المدرسة عادتكم تأخير صلاة الظهر، وقتها موسع صلاة الظهر من يرجع في زمننا هذا الثانية عشر وثمانية عشرة دقيقة إلا ما قبل دخول وقت العصر، هذا كله وقت لصلاة. يقول إذا توضأ المسلم هل يصلي سنة الوضوء وحال الوضوء سنة وما هي الأوقات المنهية في الصلاة؟ نعم، الإنسان إذا توضأ يسن له أن يصلي ركعتين كما جاء في خبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتك أمامي أو سمعت خشخشة نعليك أمامي في الجنة فما الذي تعمل؟ فقال إنه لا يعرف أنه يعمل في العمل إلا أنه إذا توضأ وصلى ركعتين. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الإنسان إذا توضأ في أي وقت حتى لو كان وقت نهي يصلي هاتين الركعتين لعموم هذا الحال. أما أوقات النهي فهي من طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح، يعني مثلين. والإنسان إذا صلى الفجر فلا يصلي بعدها شيئا حتى ترتفع الشمس مقدار مثلين، والوقت الآخر هو وقت الزوال حين يكون قائم الظهيرة ما قبل دخول وقت الظهر بلحظات حوالي 10 دقائق، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. هذه هي أوقات النهي إجمالا، منها 3 مغلظة و2 مخففان. المغلظة لا صلاة فيها ولا يسن فيها الموت، وهي حين تطلع الشمس بادرة إلى أن ترتفع مقدار مثلين، وحين يكون قائم الظهيرة، وعندما تبدأ الشمس بالغروب إلى أن تغرب. وأما الأوقات الموسعة فهو ما بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى ما قبل غروب الشمس. فهذه يجوز فيها دفن الموتى وصلاة الجنازة. شاب في بداية طلبه للعلم الشرعي وحضور الدروس يقول ما نصيحتكم؟ نصيحتي لك أن تبدأ بدروس الأصول في متونها الأولى، فتقرأ كتابا في العقيدة جاء الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد، وكتابا في الحديث في الأربعين النووية ثم بلوغ المرام، وكتابا في الفقه حسب ما ينتشر في بلادك من المتون المتوفرة، ويكون طلبك لها على أهل العلم وحضور مجالس. يقول شخص لم يدرك صلاة العصر مع الجماعة، فهل أتصدق عليه وأصلي معه نفلا؟ نقول نعم، أنت محسن لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة العصر دخل رجل كان قد فاتت الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الصحابة وصلى معه، فصارت صلاة جماعة. والرجل لم يصلي على الجنازة ولم يتبعها، وإنما حضر الدفن والتعزية لأهل الميت، فهل له أجر قراط؟ لا، ليس له. القراط هو للذي يصلي على الجنازة، والقراطان هما للذي يصلي عليها ثم يتبعها حتى الدفن. وكان اللائق بهذا الإنسان الذي حضر الدفن يصلي عليها حتى بعد ما دفنت، ليحصل الأجر الكبير الذي أخبر النبي عنه عليه الصلاة والسلام عنه. يقول أنا أصلي الوتر بعد العشاء، وفي آخر الليل أقوم أصلي ولا أصلي الوتر ثانية، هل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح، لكن إذا كنت تثق من نفسك القيام آخر الليل فآخر الوتر إلى آخر الليل، بقوله عليه الصلاة والسلام جعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. وإذا كنت لا تثق من قيامك آخر الليل وتخشى أن يطلع عليك الفجر قبل أن تقوم فتصلي الوتر قبل أن تنام، وإن تيسر لك القيام صلي شفعا في آخر الليل ولا شيء عليك، ولا يكرر الوتر. يقول هل يجوز التطيب بعد لبس الإحرام؟ إذا كان قبل الدخول في النسك فلا بأس، يعني إنسان لبس الإحرام لكن لم ينوي الدخول في النسك، لم ينوي الدخول في العمرة أو في الحج، تطيب بدنه فلا بأس بها، هذا من سنة. يقول عندما يسافر إلى بلاده يأخذ من لحيته كثيرا، ويستشهد بهذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلقها وأمر بإعفائها في أحاديث كثيرة، أمر بمخالفة المشركين واليهود والنصارى والمجوس، أمر بجز الشوارب وأمر بإعفائها مخالفة لهؤلاء. فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته أو أن يطيل شاربه حيث يطفو على شفته العليا، والأخذ منها لم يرد أن الإذن بالأخذ منها، إلا ما ورد عن ابن عمر أنه كان إذا أدى نسكا من حج أو عمرة يأخذ ما زاد عن القبضة فيقبض على لحيته فما زاد عنها جزه، وهذا فعل ابن عمر وهو بما زاد عن القبضة، أما ما دون ذلك فلا يوجد له دليل. وعلى الإنسان أن يحرص على أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن يلتمس رضا الله من سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. عن لبس الكم القصير عند الخروع في مناسبات الافراح للنساء. المرأة يجب عليها في مناسبات الافراح ان لا تلبس ملابس تبتدل فيها وتبدي مفاتنها بحيث تهان. والمرأة مطلوبة مطالبة بان تبدي ما جرت العادة بإبدائه فيما لا يتنافى مع الحشمة ومع الأدب الشرعي. ومفاتن المرأة هي للزوج وليست للنساء ولا للأجانب. فيجب على النساء أن يتأدبن بأداب الشرع ولا يقلدن الأعداء في ملابسهم، وأن تكون المرأة محافظة على حشمتها وعفافها سواء كان في مناسبات الافراح او في غيرها. يا احد عنده سؤال؟ يقول إذا أن إنسانا أراد من البنك أن يضمنه حيث يدفع له 12,000 ويضمنه 100,000، فما حكم هذا العمل؟ الضمان عادة في الشريعة الإسلامية هو من عقود الإحسان والإفاق وليس من عقود المعاوضات. فالضمان هو ضم ذمة إلى ذمة حيث أن تكون هذه الذمة مع الذمة الأخرى في تحمل ما على المضمون عنه، ولا يؤخذ عليها عوض على ما هو المشهور عند أهل العلم. فأنت إذا تقدمت لأحد يضمنك إما أن يضمنك متبرعا أو أن تضع عنده مبلغ من المال رهنا يتحمل بموجبه هذا الضمان. هذا الذي يظهر لي في هذا المسجد. يجوز لي ان اشارك واحد اعلم ان ماله يحصل عليه من تسهيلات بنكيه، تسهيلات بنكيه والبنوك اللي تعطي له تسهيلات هذه تاخذ بالفائده ربا، يعني يعطي له 1,000,000 ياخذ عليه 100,000 السنه 130,000. هل يجوز لي ان اشاركه؟ والا هل يجوز لي ان ابيع له؟ ايضا هذا يسأل سؤال يقول هل يجوز ان يشارك انسان يتعامل مع بنوك بالربا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. الكاتب والشهود ليس لهم دخل في الموضوع الا توثيق العمليه، بمعنى انهم يوثقون حق المرابي. ومع هذا استحقوا من الله اللعن وهم لا يستفيدون شيئا. فالذي يشارك المرابي يكون اشد وزرا واعظم اثما في هذه العمليه. فلا يجوز للانسان ان يشارك انسان يعلم انه يكتسب ماله موجب هذه الشركه من طريق الربا. هذا يجوز يا شيخ ان انا ابيع لي بيع وشراء، انا مالك بضاعه هو يجيب فلوسه من البنك المرابي قال لي يجوز لي ان انا ابيع له بضاعتي، انا ما اتعامل مع مثل هذه، لكن يجوز لي ان انا ابيع له بضاعتي، انا تاجر مصري. انت ما موقعك من اعراف؟ دلال يعني؟ انا تاجر مصري، تاجر مصري صح بضاعة. انت تبيع له ايش؟ وش سبب في البيع له؟ مالك للبضاعة يعني. انت تبيعها له عبارة عن مسوق له؟ انا مالك لبضائع مصرية. انا مالك لبضائع مصرية. يجوز لي ان ابيع مثل هذا الشخص بيع مشرف؟ تبيع عليه يعني؟ ابيع عليه. وين؟ تبيع عليه. وين هذا عنادك؟ ابيع عليه. نعم. هذا يسأل عن الصلاة أمام الإمام في الحرم. الجهة التي يصلي فيها الإمام لا يجوز لأحد أن يصلي فيها. أما الجهات الثلاث فلا بأس أن يصلي الإنسان أقرب للكعبة من الإمام. فجهة الإمام تلاحظون أن الجنود يمنعون الناس من الصلاة فيها، وهذا لأن الصلاة لا تصح. أما الجهات الثلاث الأخرى فلا بأس أن يتقدم الناس إلى جهة الكعبة أكثر من الإمام. ثلاثة صلاة. عندي أطفال في جواصحة، أطفالي مريضين، فدكاترة نصحوني بأنه المرأة تقف على الخد خلاص، ما في خد. رغم انه في ناس بيجوا صحيحين ما فيهم مشاكل بالكبد، وفي ناس بيجي بيهم عندهم اعراض ومشاكل بالكبد، فراي الاطباء بيقولوا انه هذا مرض في نوع من الراحه، فالافضل انه خلص توقف. فما بعرف شو هذا يسال. يقول انسان يرزق باولاد، بعضهم مريض بمرض وراثي بالكبد وبعضهم سليم، فنصح الاطباء بان يوقف الانجاب. رأي الأطباء هؤلاء رأي مجرد مبني على ما شاهدوا، ولا يعلمون الغيب، لا يعلمون ما يأتي من الذرية، هلهم سيكونوا من النوع السليم أو من النوع المريض. حينئذ هم لم يبنوا على معلومات دقيقة، لكن إذا كان في علاج هذا المرض سواء كان قبل الحمل أو أثناء الحمل فالإنسان يتخذ الأسباب لهذا. كان في عند الأطباء وسيلة لعلاج هذا النوع من الأمراض بحيث أنه يتدارك أو يكون هناك تحسين ووقاية للحمل قبل بديه أو أثناء الحمل فهذا أمر حسن، أما منع الإنجاب على أمر ظني فهذا لا ينتمي. وعلى كل فالإنسان ينبغي له دائما أن يعمل الأحوط ويجتهد في تحصيل الذرية الصالحة، ويدعو الله جل وعلا وهو الذي يقدر هذه الأمور، ولا يعلم الغيب إلا الله. هذا يسأل يقول إنك ذكرت أنه ليس هناك إلا جنة ونار، فكيف حال أهل الأعراف؟ أهل الأعراف كما ذكر الله جل وعلا يتحولون إلى أن يكونوا بعد ذلك من أهل الجنة كما ذكر الله تعالى. هؤلاء على جسد المنصوب بينهما، إذا رأوا هؤلاء ورأوا هؤلاء فلا يستقرون، لا ينتهون إلى، لا يستمرون على هذه الحال. هناك بنك يعمل بالربا وليس بنظام المرابحة، ففتح فروع تعمل على نظام المرابحة، فهل لنا أن نتحرى مصدر رأس المال في البنك هذا؟ هل مطلوب لنا أن نتحرى عن مصدر رأس المال؟ الأخ يسأل يقول هناك بنك ربوي لكنه فتح مجالات للمرابحة الشرعية على وفق الشريعة الإسلامية، فهل يجوز الإنسان أن يتعامل معه؟ نقول إذا كان سيتعامل معه بمعاملة هي شرعية وليست مخلوطة مع أعماله الأخرى فهذا أرجو أن لا شيء. أما إذا كانت الأعمال مجرد أو ورقية وحقائق الأمور هي مختلطة هذا مجرد عادة تلاعب في أموال الناس وسمعتهم. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.